بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنهى المصنف الكلام على الأداء ثم القضاء انتقل إلى بيان معنى الإعادة، ومصطلح فقهي أصولي، وبيانه واجب. وإن كان هذا الأمر قد يستخف به من جهة أنه يدرك بالتداول، فإن متضمن المفاهيم متضمنها لا بد أن يكون مؤسسا على رؤية فقهية، كن بني على رؤية فقهية. ويشترط في هذا المصطلح أن يكون معناه الذي شحن به والمعنى اللغوي الذي كان له مناسبة. وإن كان هذا الأمر واضح فإنه إذا نظرت في آثاره في الفهم والإفهام فإنك ستعلم لماذا يقع الاشتغال بهذا النوع من المصطلحات. إذا عرفت الغرض من مفهومه والإفهام فإنك ستعلم لماذا وقعت العناية الشديدة بهذا الأمر. قال: الإعادة فعله. هذا تعريف للإعادة، أي فعل ذلك الشيء. وهذا التعريف أوردوا عليه نقدين. الإعادة فعل المعاد أوردوا عليه نقدين. أوردوا: الإعادة فعل المعاد، هذا أوردوا عليه نقدين. التعريف: الإعادة فعل المعاد. أوردوا النقد الأول، وإن شئت قلت الاعتراض، لما بغيتش تقول نقد، أوردوا عليه اعتراضين. الأول أنه أخذ فيه الإعادة، أخذت الإعادة في تعريفه، أن المعاد أخذ في تعريف الإعادة. والإعادة تفسر بفعل المعاد، فكان في هذا ما يسمونه بماذا؟ بالدور. هذا الاعتراض الأول. فيه الدور، ما هو الإعادة؟ فعل المعاد. ما هو المعاد؟ المفعل إعادة، ما أتي به إعادة. الإعادة فعل المعاد، والمعاد الإتيان بالشيء إعادة أو إعادة الشيء، فكان بينهما دوران في الاشتقاق أو في الأخذ. هذا أولا. إذن ففيه الدور، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن فعل المعاد ظاهره الفعل ثالث مرة. فعل المعاد معناه فعله ثالث مرة، لأنك إذا صليت الظهر مرة واحدة ثم صليتها مرة ثانية يسمى هذا المعاد. وفعل المعاد هو أن تأتي به في المرتبة الثالثة، تأتي به مرة ثالثة. أليس كذلك؟ فعله المعاد. ما الذي أعيد؟ الفعل الذي فعل من قبل. وفعل المعاد ماذا يقتضي؟ أن تفعله مرة ماذا؟ ثالثة. إذن فهذان هما الاعتراضان. الاعتراض الأول أن فيه الدور. الاعتراض الثاني أن فعل المعاد يستلزم أن يفعل مرة ثالثة. الشارح لما رأى هذين الاعتراضين ماذا فعل؟ أول كلمة معتاد، أولها فسرها فقال فعل الشيء ثانيا. هذه كلمة المعاد المستشكلة، قال فعل الشيء ثانيا، هذا معنى المعاد، فعل الشيء ثانيا. هكذا تخلص من أن يكون فعل الشيء مرة ثالثة، فعل الشيء مرة، فعل الشيء ثانيا، هذا هو المعاد، فعل الشيء ثانيا. هكذا فسره ليتخلص من الإشكال الذي في قولك فعل معاد هو أن تفعله مرة ثالثة. لكن كيف تخلص من الدور؟ يبقى كيف تخلص من الدور؟ قال إنه تخلص من الدور بأن المعاد مجردا عن الوصف، مدرس هو فعل المعاد. قال الإعادة فعل الشيء ثانيا، هذه كلمة فعل المعاد كلها بدلها بفعل الشيء ثانيا، فتخلص من الدور، تخلص من الدور لأنه بدل الصيغة، وتخلص من أن يفعل ثانيا بذكر ثانيا. فهمت شي حاجة ولا والو؟ مفهوم؟ إذن أراد أن يتخلص من الدور فقال الإعادة فعل الشيء ثانيا، هذا فعل المعاد كله بدلو حتى لا يبقى الدور في الكلام. فقال فعل المعاد أي فعل الشيء مرة ثانية، هذا كله خصيت يتخلص من الدور، واضح. وقال فعل الشيء ثانيا، وكلمة ثانيا خرج بها ما هو ظاهر اللفظ وهو أن يعاد مرة ثالثة، مفهوم. قال فعله أي المعادي، فسر الضمير، ثم قال فعل الشيء ثانيا. إذن فاستعمل هنا فعل الشيء ثانيا لغرضين، الغرض الأول دفع الدور لأنه فسر فعل الشيء فتجرد من الإعادة، ثم أعاد أتى بلفظ ثانيا ليتخلص من الدلالة على الثالث. وقوله فعل الشيء ثانيا دال على ملاحظة المعاد مجردا عن الوصف الإعادة. شفت دقة القدرة على التخلص من الإيراد والانفصال عنه، هذه القدرة هذه التي استطاع الشارح أن يأتي أن يظهرها هنا تدل على دقة تعبيرهم. أنه شنو المشكل؟ المشكل اللي كاين هو أن إذا قلنا فعل الشيء فعل المعادي راه معناه فعل الشيء ثانيا، هذا هو المقصود، لكن هو استطاع أن يقول فعل الشيء وجعل هذا فعل الشيء مجردا عن ملاحظة الإعادة، يعني حيد من الدماغ ديالك الإعادة، حيدها وقل فعل الشيء ثانيا، وبذلك لا تستحضر الإعادة في العقل نهائيا إذا قلت فعل الشيء ثانيا. فاستعملت نوعا من الفصل الذهني بين قولك فعل الشيء ثانيا وبين لفظة الإعادة، وهذا فيه القدرة على التعبير بما يدفع الصورة الذهنية التي فيها الإشكال والإتيان بالصورة الذهنية التي ترفع هذا الإشكال. يعني إذا قلت فعل الشيء ثانيا عقلك ما بقاش كيفكر في الإعادة، صافي انفصل عن الإعادة، لم يعد لفظ الإعادة يرد على الذهن، وهذا هو الذي قصد إليه حين قال فعل الشيء. وعندما قال ثانيا أراد أن يدفع هذا الذي ذكر. إذن ففيه ملاحظة المعاد مجردا عن الوصف، أي وصف الإعادة. فإن قيل المعاد، لماذا قال المعاد ثم قال فعل الشيء ثانيا؟ لماذا المصنف قال فسر الضمير فعله أي المعاد ثم قال فعل الشيء ثانيا؟ علاش ما يقول في أول الأمر الإعادة فعل المعاد ما يفسروش يدير فعل الشيء ثانيا؟ علاش فسر المعاد؟ ما نكتة هذا؟ لماذا قال الإعادة فعله؟ مش السيريال الإعادة فعله، ألسنا يقول ألسنا يدير فعل الشيء وحيد المعاد؟ هذا إراد يريد عليه، لأنه محتاج يفسر يقول الإعادة فعله، أي فعل الشيء، ولا يعني لكن الإبهام فعل الشيء ثانيا. لماذا فسر هذا الضمير؟ ما فائدته وما نكتة ذلك؟ هذا سؤال أيضا يريد في هذا المحل. قال إنه فعل ذلك ليبين مرجع الضمير، ليبين مرجع الضمير، ثلاثة ظنان الضمير رجع إلى ما سبقه، لأن إذا ما فسرش الضمير سيرجع الضمير إلى معنى سابق، لما هو معهود في الضمير أنه يرجع إلى ما إلى رفض سبق، والذي سبق ما هو؟ المفعول، والمقضي المفعول، والإعادة فعله غير رجع فين؟ غير رجع المقضي، هذا الذي قصد إليه. لأننا إذا قلنا مثلا إذا ترك ضمير يقول مثلا الإعادة فعله، الإعادة فعله، وهذا الضمير يخليه خاص المرجع دياله، ومرجعه إن لم يبينه سيرجع إلى كلمة المفعول، والمقضي المفعول، والإعادة فعله غيولي، والإعادة فعل المفعول وليس مقصودا. ولذلك فسره أولا بالمعاد ثم رفع الإشكال بالعبارة التي ذكرها. ففيه نكتة بيان الضمير كما قال. ولو اقتصر عليه لفاته بيان مرجع الضمير، واعترض على الشارح بأنه لو أعاد الضمير على المفعول فالإعادة فعله كان فالإعادة عليه أولى. بعضهم قال علاش الشارح أعاد الضمير على المعاد، الإعادة فعله، هنا الشارح قال أي المعاد. بعضهم قال لماذا لم يقول أي المفعول وهو الذي تقدم ذكره؟ هذا أحسن، المفعول أحسن لوجهين. أحدهما أنه واضح، واضح من ماذا؟ من السياق، وبين لأنه المفعول. ثانيا لغة بخلاف المعاد فإنه ينصرف إلى المرة الثالثة، إذا قال المفعول يرجع إلى أنه الذي فعل مرة واحدة، وإذا قلنا المعاد فإنه يرجع إلى المرة الثالثة، مفهوم؟ أعيد هنا المناقشة. قال السبكي الإعادة فعله، هذا الضمير فسره المحلي بالمعاد، قيل لماذا لم يكن الكلام هكذا؟ المقضي المفعول والإعادة فعله، فيرجع الضمير على المفعول، أي المفعول، أي المفعول. هذا أفضل لأمرين، أحدهما أنه دال على المرة، لأنه أوضح، دال على المرة الثانية، لأن المفعول إذا فعل مرة واحدة فإذا أعيد فقد فعل المرة الثانية، إذن هذه نكتة الترجيح. ثانيا أنه إذا قصد لغة بخلاف المعاد فإنه ينصرف، هذا فيه فائدة الوضوح، وأنه يدل على مرة الثانية كلمة المفعول. فيها فائدة أنه إذا قيل أعيد المفعول فإنه ينصرف إلى المرة ماذا؟ الثانية. ثم إنه واضح لأن الضمير يرجع إلى المذكور وليس إلى المحذوف. قال واللفظ محتمل له وللثالث. ثم إن التصريح بمرجع الضمير هو الكثير، هنا راه الضمير غير مصرح به في قولك والإعادة فعله، فين هو هذا المعاد؟ هنا لم يذكر الذي ذكره هو المفعول. إذا ما هو الأصل في الكلام؟ أن يرجع الضمير إلى ما يلزم، ولا أن يرجع الضمير إلى ما يذكره؟ ما هو الكثير في الكلام؟ ما يذكر. تقول زيد ضربه عمرو، أن يذكر أن يذكر مرجع الضمير هو الأصل في الكلام. هنا المعاد لم يسبق للمعاد ذكر حتى يرجع إليه الضمير، وإنما نفهمه من لزوم، من لزومه للإعادة، لأنه لازم للفظ الإعادة. ولكن الأصل في الكلام هو أن يذكر، والذي ذكر هنا هو المفعول، إذن فرجعه للمفعول أولى، ورده إلى المعاد خلاف الأولى، لأنه لم يفهم إلا لزوما. هذا ما انتقد على الشارح في هذا المكان، حيث رد الضمير إلى المعاد ولم يرده إلى المفعول. واضح الكلام؟ واضح الكلام بين. شنو بان لكم؟ زيان هذا الاعتراض؟ زيان، أنه مبني على القواعد. قاعدة الأولى الوضوح، ثانيا أنها أن مفعول يرجع إلى المرة الثالثة، ثم إن المعروف في اللغة العربية أن يكون الذي يرجع إليه الضمير مذكورا لا مقدرا بالعقل أو بالعادة أو ما شبه ذلك. أجيب بأن إذا رد إلى المقضي لن يكون وافيا بالغرض، لأن الإعادة عامة لما فعل في الوقت كله ولما فعل بالبعد في القوة، ولو رده إلى المقضي لن يكون إعادة. لو رده إلى المقضي، المقضي ما هو؟ هو الذي فعل خارج المقضي، هو المفعول خارج الوقت. إذا أعيد هذا هل يسمى معادا؟ المقضي إذا أعيد مرة أخرى في الاستلعة هل يسمى معادا؟ لا يسمى معادا. ولذلك يمنع منعا باتا أن يرجع الضمير إلى المفعول، لأنه لو رجع إلى المفعول سيكون حينئذ المقضي المعاد والذي أعيد فعله مرة ثانية معادا. وفي الاصطلاح أن هذا لا يسمى معادا ولا يسمى فعله إعادة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن تعلق البحث هنا أولا بماذا؟ بالنقدين اللذين ورد على من؟ على المصنف ولا على الشارح؟ على المصنف أولا، على المصنف، حيث قال زيد الإعادة فعله. ما الذي ورد عليه هنا؟ أمران هما الدور، لأنه أخذ الإعادة من الفعل والمعاد من الإعادة والإعادة من المعاد، فهذا في أي دور؟ ثانيا نخل فيه أنه إذا قيل المفعول المعاد المعاد سوف يكون هذا دالا على مرة ثالثة. أجيب بأن الشارح طرد ذلك كله بقوله ماذا؟ ما الذي طرد به ذلك؟ فعل الشيء. فعل الشيء ما الذي طرد به؟ الدور. طرد به الدور، وثانيا طرد به المرة الثالثة. ما الذي أورد على الشارح؟ أن دابا انتهينا من المصنف وسمعنا الجواب عن الإشكال الذي ورد عليه. ما الذي أورد على الشارح؟ أيضا نقدين، أحدهما شنو هو؟ أن الضمير كان عليه أولا النقد الأول لماذا لم يفسر الضمير بماذا؟ بفعل الشيء مباشرة، فيقول والإعادة فعله، والإعادة فعله أي الشيء، بلا ما يجيب المعاد هذه في فعل الشيء. مفهوم؟ ويعود عود تاني فعل الشيء ويطول الكلام. ما هو الجواب؟ أن الضمير يجيب أن يبين هنا، لأنه لو لم يبينه فربما رجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور ما هو؟ المفعول. ولو رد المفعول لفسد المعنى. لماذا لم يفسره بالمفعول؟ لماذا لم يرد الضمير إلى المفعول؟ شنو السبب؟ لأن المقضية هو ما فعل خارجه، وإذا أعيد مرة ثانية هل يسمى معادا؟ لا يسمى معادا ولا يسمى فعله إعادة. إذن بعض الإرادة قد سمعنا الجواب عنها، فنسمع حينئذ التقرير. بقنا الشرح، اقرأ الشرح. والإعادة فعله أي المعادي، أي فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء له، قيل لخلل في فعله أولا لفوات شرط أو ركن كالصلاة مع النجاسة أو بدون فاتحة سهوة، وقيل لعذر من خلل في فعله أولا أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا. فالصلاة المكررة وهي في الأصل المفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل معادة على الثاني لحصول فضيلة الجماعة دون الأول لانتفاء الخلل. والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن حجر. وإنما عبر المصنف فيه بقيل نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني، ولم يرجح الثاني لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى، الذي هو مستحق على الصحيح. استوت الجماعتان أن زادت الثانية بفضيلة من كون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف. فقسم استوائهما بحسب الظاهر المحتمل لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها. قد يقال يعتبر احتماله فيتناوله التاريخ، وقد يقال لا فلا، ويكون التاريخ الشامل حينئذ فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا لعذر أو غيره. ثم ظاهر كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأداء، وهو كما قال مصطلح الأكثرين، وقيل إنها قسيم له كما قال في المنهاج. العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختلف فأداء وإلا فإعادة. نعم، إذن نشوف التقرير للكلام الذي تقدم عند قوله والإعادة فعل المعاد. قوله أي معادي أي فعل الشيء، أشار بقوله أي معادي إلى أن ضمير فعله لما يفهم من الإعادة، وأشار بقوله أي فعل الشيء إلى دفع اعتراضين والدين على جهل الضمير للمعاد. الأول لزوم الدور في أخذ المعاد في تعريف الإعادة التي توقفه عليها، من حيث إنه مشتق منها، ومعرفة المشتق فرع معرفة المشتق منه، وتوقفها عليه من حيث كونها معرفا لها. والثاني كون مسمى الإعادة فعل الشيء ثالث مرة، كما هو مفاد قوله فعل المعاد ثانية وليس كذلك. وحاصل الجواب الذي أشار إليه الشارح أن ملاحظ المعاد مجردا عن الوصف أي فعل الشيء، فإن قيل لما فسر الشارح مرجع الضمير بالمعاد ثم فسره بالشيء، وهلا قال من أول وهلة أي فعل الشيء مع كونه المراد والأخصر. قلنا أشار بالتفسير الأول إلى بيان أن الضمير لما يفهم من الإعادة، ثم بالتفسير الثاني لدفع الاعتراضين المتقدمين. ولو قال من أول الأمر أي فعل الشيء لفاته التنبيه على مرجع الضمير وأنه من المتقدم معنا، فإن قيل لما جعل الضمير عائلا إلى المفعول من قوله والمقضي المفعول، فإن قيل لو جعل الضمير عائلا إلى المفعول من قوله والمقضي المفعول، فقيل والإعادة فعله أي المفعول أي فعل الشيء ثانيا كان أولى لوجهين، أحدهما وضوحه لظهور كون فعل المفعول بمعنى فعل الشيء ثانيا بخلاف فعل المعاد، فإنه لا يكون بمعنى فعل الشيء ثانيا إلا إذا أريد به الفعل الذي يصير به الشيء معادا، واللفظ محتمل له ولفعل الشيء ثالثا، بل ظاهر في الثاني وهو خلاف المراد. ثانيهما أن التصريح بمرجع الضمير هو الكثير الشائع بخلاف الدلالة عليه لزوما. قلنا يعارض الوجهين كون الفعل في عبارة المصنف مقيدا بكونه فعل بعد خروج الوقت، وهو يستحيل فعله ثانيا في الوقت، فيحتاج في صحة الكلام إلى عود الضمير عليه بدون قيد، ومثل ذلك وإن عهد خلاف الظاهر. قال ابن القاسم. نعم، هذه هي الإرادات والأجوبة، وقد تقدم بيانها بما يكفي. ثم قال فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء له، في وقت الأداء له، فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء له، انتقد ناصر الجنخاني أو اعترض الناصر اللقاني على هذه العبارة، وقال بأن الأخصر والأوضح أن يقول في وقته، ويسقط حينئذ لفظة الأداء، فعل الشيء في وقته المقدر له سرعان الذي تقدم تقريره. إذن الأوضح والأخصر أن يقول فعل الشيء في وقته، هذا مختاره الناصر اللقاني. وأجيب بأن هذا يوهم ما يتبادر منه أنه لا بد من وقوع جميع المعاد في الوقت، فلا يشمل ما لو أقع ركعة ما لو أوقع ركعة منه في الوقت والباقي خارجه، فإن الظاهر جوازه وكونه إعادة، مع أنه لا يصدق عليه فعله في وقته ويصدق عليه فعله في وقت أدائه. تقدم بحث هذا المصطلح وأن من تكلموا هنا فيه على مذهبين: مذهب من جعل وقت الأداء والوقت بمعنى واحد، ومن جعل وقت الأداء شيء ووقت العبادة شيء آخر. هذا المصطلح تقدمت دراسته، منهم من يقول وقت الصلاة وقت أداء الصلاة لا فرق بينهم، لفظان مترادفان لا فرق بينهم، وقت الصلاة ووقت أداء الصلاة لا فرق بينهما. هكذا وقت الصلاة يعني المقدر لها شرعا بتمامها، صليت الصلاة في وقتها، قلنا هذا معنى. وقت أدائها يشمل صورتين: صورة ما صلي كله في الوقت، وما صليت منه ركعة في الوقت والباقي خارجه. ففرقوا ما بين كلمة وقت ووقت الأداء، ففرقوا بينهما. والصحيح أنهما لفظان مترادفان وقد سبق بحث ذلك، فالذي لا يفرق بينهما لا يناقش هذه الفروق، إذا استعملت وقت الأداء ولو استعملت وقت الصلاة وقت العبادة لا يناقش هذا الأمر، والذي يرى الفرق بينهما يناقش إذا استعملت وقت الأداء في وقت الصلاة فإنه يقول لك أخطأت. ونصر الدين النقاني قال خصو يقول وقت الصلاة ما يقولش وقت الأداء، لكن من عارضوا اللقاني هنا قالوا له وقت الأداء أحسن، بناء على أن الإعادة فعل الإعادة فعل العبادة في الوقت، فعل العبادة نقول الصلاة لأنها التي يصلح لها المثال، فعل الصلاة في الوقت، فعل الصلاة في الوقت، فعل الصلاة كلها في الوقت، وفعل الركعة منها في الوقت. قالوا هذا أفضل لأنه وقت الأداء. أما إذا قال وقت الصلاة غير، خلينا غير هذا الذي فيه الكل، هذا ما رجحوا به تعبير السبكي. قالوا تعبير السبكي أشمال، لأنه إذا قال وقت الأداء يدخل لنا ما فعل الصلاة المفعولة كلها في الوقت، والصلاة التي سليت منها ركعة في الوقت والباقي خارجه، بناء على أن ذلك جائز وأنه يسمى إعادة. مثلا إذا كنت صليت في جماعة، إذا كنت صليت منفردا ثم دخلت المسجد ووجدت قوما سيصلون تلك الصلاة ولكنهم سيصلون منها ركعة في الوقت ويصلون الباقي خارجه، بناء على أن هذا جائز، وأنه إعادة لطلب الفضيلة. إذا كان الأمر كذلك وجازت هذه الصلاة فوقت الأداء هي التي تدخل هذه الصلاة كما أدخلت الأولى وقت الأداء. أما إذا قل الوقت فقط فإنه إنما يدخل الصورة الأولى دون الثانية. هذا ما أجاب به من أجاب على اعتراض ناصر اللقاني. ناصر اللقاني تيطلب نغير وقت الأداء هنا بكلمة ماذا؟ وقته هي الفعل حيد هذا كذا. الأخر يقول له لا، الأداء خصو تذكر هنا، لأنه إذا قلنا وقته سيدخل لنا الصلاة التي صليت كلها في الوقت. أما إذا قلنا وقت الأداء يدخل لنا الصلاة التي صليت في الوقت والصلاة التي صليت منها ركعة في الوقت والباقي خارجه، بناء على جواز إطلاق لفظ الإعادة على هذا الفعل. أليس كذلك؟ إذن هنا ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم أقروا بالفرق أنهم لا يرونهما لفظان مترادفان كما هو مذهب بعضهم. إذن تقرير ديال ناصر ديال اللقاني ومن أجاب عن هذا الاعتراض الذي أورده هنا، يقولون وقت الأداء شيء ووقت العبادة شيء، أش كذلك؟ ولكن لقاني إنما ذكره لأنه أخصر. لقاني العلامة إنما ذكره لأنه أخصر، وإلا فهو لا يرى فرق. ما قالك إنه لا يرى الفرق؟ لأنه قال لو عبر بكذا لكان أخصر وأوضح. كيف يكون أخصر وأوضح؟ هم يرون أنه أن هذا فرق، كلهم يرون الفرق بينهما. والذي شكون قال لك بين ولا الفرق؟ هل لاحظت ما قاله سابقا حينما اعترض على المصنف؟ عقلت عليك الاعتراض اللي دار ولا ما عقلتش عليه؟ ولا انت غير قطعوا لك الصباط وكنهضر، كان عليك تحقق في هذاك المصطلح قبل ما تهضر. انا دابا يسمعك شي واحد يقول هذا ضبط المصطلح ديال اللقاني، ما اعترض على المصنف شي بلاصه تما؟ الم يعترضوا عليه؟ لا، أنا ما أحدثك فقط مصطلحه هو فيما مضى. ما هو؟ واش جاء والتسوية ولا الفرق؟ ألم يسبق أن ناقشنا هذا اللفظ ولم يؤمنوا يعترضوا على المصنف في تلك الكلمة وقالوا له بأنك يجب عليك أن تغير الأداء وتجعل الضمير؟ ألم يكن هذا قد مضى؟ أليس الشربيني هو الذي ناقشهم وسوى بين اللفظين وكلهم يقولون بغلاف ذلك؟ فين ذكروا؟ فين أنا ذكرهم؟ في القضاء. ماذا قال في القضاء؟ والقضاء زيد كل زيد وقيل بعد زيد وقته أش أدائه ولا وقته أش قلت ما وقته أش قلت في القضاء؟ القضاء ماشي الأداء. قد يسجل فيه اعترضوا عليه ولا ما اعترضوش؟ شكون اعترض عليه؟ من الذي اعترض عليه هناك عندكم؟ من الذي اعترض عليه؟ المحلي ووافقه غيره، كلهم اعترضوا عليه ولم يفرقوا. والذي يرى الترادف هو الشربيني. هذا كلام الشربيني معروف. لو قال وقته كما قال في الأدائك أيوه هكذاك، ولكن تمره له وافقوا هذوك اللي كاينين لتحت وافقوه. وانت ملي غادي تقول مثلا ناصر الدين اللقاني ما كيشوف هذا الشيء، كان عليك تضبط المصطلح ديالو. ومره اخرى ملي غيهضر شي واحد عارف اش كيقول، ما بقاش نلعبوا هنا بالهضره. كنت انا معكم في الهضره ولكن خصك شي يكون شويه مضبوط. راه شي واحد يقول شي حاجه ما كايناش، راه غادي جبد له ودين شو ديالو. لأن هذا المصطلح سبق أن ناقشناه، هل يوجد الفرق بين الوقت ووقت الأداء؟ هم يفرقون بينهم، هو لا يفرق بينهم ويقول لا. سربيني قد تقدم ذلك وأعاده مرة أخرى هنا. إذن فإذا قلنا وقته ووقت آدائه، البناني هنا قال بل وقت آدائه أليق، لأنه يرى الفرق بينهما. لأنه يرى الفرق بين وقت الأداء والوقت، ولذلك قرر أن هذا أعم وهذا أخص منه. نعم زيد اقرأ علينا ذلك الشرح. قوله بوقت الأداء له احترض العلامة بأن الأوضح والأصل أن يقول في وقته، وأجيب بأنه لو عبر بذلك لكان متبادلا منه أنه لا بد من وقوع جميع المعاد في الوقت، فلا يشمل ما لو أوقع ركعة منه في الوقت والباقي خارجا، فإن الظاهر جوازه وكونه إعادة مع أنه لا يصدق عليه فعله في وقته ويصدق عليه فعله في وقت أدائه. قاله المقاسم وقد قدمنا نحو هذا في قول المصنف والقضاء فعله إلى آخره. المصلح تقدم ذكره، كان من الواجب أن يضبط لن نلعب دائما بالكلام، لأن كلما وردت خاطرة على الإنسان وتكلم بها في مجلس التحقيق سوف يجبد أذنه. سمعتوا لما سمعتوا؟ لأن هذا مجلس تحقيق نحقق فيه المعاني والألفاظ، ولكن نتسهلنا غير باش تدربوا ماشي دائما. اسمعوا اش نقول لكم. ثم قال الشربيني الذي سوى بينهما، زيد، لا فرق بين وقته ووقت أعضائه لما مر من أن القضاء مقابل الأداء، فيكون وقته نقيض وقته، ووقت الأداء هو جميع الوقت لقوله فعل كل أو ركعة منه قبل خروج الوقت. فالمساواة هنا حاصلة هناك. لكن اللي كنبدا السربيني هنا يجب ان نتامله، واش فيه تناقض ولا ما فيهش تناقض؟ فان المعتبر في الاعاده فعل الكل في الوقت للبعض، وحينئذ فوقت الاداء هنا معناه ما تكون الصلاه بتمامها فيه اداء. وشوف دقه في المفاهيم، شوف دقه باختلاف المواضع، ودابا الدقة في اختلاف المفاهيم باختلاف المواضع. وقت الأداء يساوي الوقت في باب القضاء والأداء، هذا كله الشربين في باب القضاء والأداء. وقت الأداء هو الوقت. فإذا دخلنا إلى باب الإعادة ماذا نجد؟ وقت الأداء لا، فعله كله في الوقت. دك تسوية ما بقاش، دك تسوية لم تبقى. دققوا النظر في هذا الموضوع. قال فإذا دخلنا إلى هذا فالمعتبر في الإعادة فعل الكل في الوقت للبعض، وحينئذ فوقت الأداء هنا معناه ما تكون الصلاة بتمامها فيه أداء، وذلك ما تكون الصلاة بتمامها فيه أداء، وذلك قد يكون هو الوقت الأداء المتقدم، وقد يكون بعضه وهو ما يسع ركعة والباقي خارجه. شنو قال تما؟ قال فإن المعتبر في الإعادة زيد، اش قال تما الشربيني؟ المعتبر في الإعادة ما هو؟ فعله زيد كل في الوقت لا البعض، وحينئذ فوقت الأداء هنا معناه ما تكون الصلاة بتمامه فيه أداء، وذلك قد يكون هو وقت الأداء المتقدم، وقد يكون بعضه وما يسر البقي خارجه. هل يوجد تناقض هنا في كلامه أم لا؟ أم ليس فيه تناقض؟ مش فيه تناقض ولا فيه توافق؟ ما تأويل هذا الكلام؟ عدنا نشوفوا نستخرجوا المضامين ديال القول ديالو. وقت الأداء فعل الصلاة كلها مثلا في الوقت، يعني فعل كلها في الوقت، هذا هو وقت الأداء في باب الإعادة، بخلاف غيره الوقت هو وقت بحال وقت الأداء فعله كلها في الوقت. ثم قال فالأداء هنا كلمة الأداء قال فالأداء هنا قد يكون فوقت الأداء هنا معناه ما وذلك قد يكون هو وقت الأداء المتقدم وقد يكون بعضه منه وهو ما يسعر ركعة والباقي خارجه. هل يوجد في كلمه تناقض هنا أم لا؟ مش في تناقض ولا في توافق؟ كتشوف الكلام ديال الشربيني ولا ما كتشوفوه؟ ها؟ اقرأه أولا اقرأ. قول المصنف في وقت الأداء إذا وقد عرفت فيما تقدم مساواة وقته لوقت أدائه إلا مرة من أن القضاء مقابل الأداء فيكون وقته نقيض وقته. ووقت الأداء هو جميع الوقت لقوله فيه فعل الكل أو ركعة قبل خروج وقته وذلك هو الوقت من أوله إلى آخره. وحينئذ يكون وقت القضاء مقابل لهذا. فإذا قلنا القضاء فعل الكل بعد خروج وقته يكون المراد بعد خروج وقت الأداء المتقدم وهو جميع الوقت. فلذا قال الشارح هناك بالمساواة في المراد مع الأخصرية بخلاف ما هنا فإن معتبر في إعادة فعل الكل في وقت الأداء للبعض. وحينئذ فوقت الأداء هنا معناه ما تكون الصلاة بتمامها فيه أداء وذلك قد يكون هو وقت الأداء المتقدم وقد يكون بعضه منه وهو ما يسع ركعة والباقي خارجه كما يصرح بذلك جعل الشارح فيما تقدم الفعل الواقع بعضه الذي هو ركعة في الوقت والباقي خارجه كله أداء. وحينئذ فوقته وقت أداء قطع. فلذا كان وقت الأداء هنا مفيدا ما لا يفيده وقته ولذا ثبت عليه الشارح رضي الله عنه. والحواشي بنوا كلاما هنا على ما سلكوه هناك وقد عرفت حاله فليتأمل فإنه يحتاج للطف القريح. مفهوم هذا الكلام؟ وقت الأداء وقت القضاء بينهما تقابل. ما هو وقت الأداء ما هو وقت الأداء هدرو ما يسع العبادة كلها بعد الصورة ما يسع فعلا بتمامها. ما الذي يقابله هنا القضاء؟ شنو هو الذي يقابل هذه الصورة؟ ما خرج وقته كله ما خرج ما بقي منه ما لا يسع ركعة. هذا هو التقابل الذي ذكره في وقت الأداء ووقت القضاء. وقته هنا وقت الفعل ووقت الأداء شيء واحد في هذه الصورة. إذا دخلنا إلى باب الإعادة نجد الأمر متغيرا. فإن وقت الأداء لا يساوي وقت الفعل ليس بينهما ترادف. هنا يقول ترادف الذي وقت الفعل وقت الأداء بحال ما كاين مشكل. هذا لا إشكال فيه بينهما ترادف. إذا دخلنا باب الإعادة نجد أن وقت الأداء وقت الفعل كله أن يفعل كله في الوقت هذا هو الإعادة. كذلك إذا فرفض الأداء المستعمل هناك يمكن أن يكون هذا ما يسع العبادة وما يسع في الركعة بتمامها هناك في باب القضاء وفي باب ماذا الأداء. أنتم ماكم كتسمعوا كتهدروش هناك. ما المقصود به هناك؟ الأداء والقضاء. وإذا دخلنا باب الإعادة ماذا نجد؟ نجد أن لفظ وقت الأداء قد تغير. فإذا أطلق لفظ الأداء هنا فمعناه فعل العبادة كلها في ماذا؟ في الوقت. وما كيدخلش هذا إلا أنه إذا أطلق هنا يحتمل هذاك المعنى الذي سبق ذكره. والمصنف الشارح لما عرف هذا الفرق بين وقت الأداء هنا ووقت الأداء هناك سكت عنه هنا ما فسروش. قال وقت الأداء له ما هضرش قال وقت الأداء له أسكت. فلم يسميه فلم يسوه هنا بين الوقت ووقت الأداء، ولم يناقش من السبكي، هل ناقشه فيما مضى؟ نعم، هنا لم يناقشه. ولما سكت عن مناقشته دل ذلك على أن وقت الأداء هنا هو الذي يصح إطلاقه وليس وقته كما قرر الشربيني ذلك. إذا سمع عن الأداء يحتمل يكون ما يسع ركعة كاملة ويمكن ما يسع الصلاة كلها، لكن هنا سكت الشريح سكت. لماذا؟ لأنه يرى أن وقت الأداء هو اللائق. أما كلمة وقته التي أراد البعض أن يعبر بها قال بأنها ليست مقصودة هنا، ولذلك قال أن المعتبر في الإعادة فعل الكل في الوقت للبعض وحينئذ. فوقت الأداء هنا معناه ما تكون الصلاة بتمامها فيه أداء. وقت الصلاة هنا هو ما تكون فيه. إذا بغيت تفسر مثلا وقت الأداء هنا، إذا بغيت تفسر وقت الأداء غادي تفسر فعل العبادة كلها في الوقت، كلها في الوقت. أما إذا بغيت تفسر وقت الأداء هنا كتفسر بجوج، كتفسر ما يسع العبادة كل ما فعل العبادة كلها في الوقت، فعل العبادة كلها في وفعل ركعة بتمامها في الوقت. إذا دخلت إلى باب الإعادة فدير فعل العبادة كلها في الوقت فقط، هذا ما أراده. ولذلك قال وقت الأداء هنا مخصوص بهذا، هذا ما أراد الشربيني أن يقرره هنا. فإذا فهمنا كلامه وعرفناه عرفنا أنه يرجح كلام من؟ كلام من؟ السبكي وشرح من؟ المحلي. وينكر على من؟ على الذين انتقدوا هذه اللفظة هنا ويقول بأنهم ظنوا أن هذا يساوي ما تقدم وليس كذلك. نحن في باب الإعادة وباب الإعادة المصطلح هو هذا، هذا جملة ما أراد أن يقوله هنا. نعم كيف اعتبر مقصود في ترادف الإعادة مع الأداء. اعتبر أن الخطاب المقصود بالفعل الأول الذي حصل به التلمكا، أنه فعل العبادة في وقته الذي أمر فيها. نعم. وأنه لا ينطبق عليه فعل القضاء ولو خرج الوقت لأنه امتثل خطابا. لأنه أتى بالعبادة في الوقت. نعم إيه صحيح. نعم إيه. فلذلك ينطبق الإعادة. ينطبق عليهم الأداء في صحيح صحيح صحيح. الأداء الإعادة تابعة للأداء، تابعة لمعنى الأداء. إنما هو واش معنى الأداء بمعنى أن يفعل العبادة كلها في الوقت ولا أن يفعل منها ركعة كما يقول الفقهاء؟ قال أن يفعل العبادة كلها في الوقت هكذا تسمى الإعادة هكذا. أما فعل ركعة في الوقت والبقي خرجها لا يسمى إعادة حقيقة، يسمى إعادة هذا ثم شاهدوا. أهلا العذر اللي كنهضروا عليه وشنو كنقولوا حنا؟ راه كنقولوا له عذر. أما إذا كان خرج وقت الأداء اللي سميتو أنا ما كتسماش، كتسمى القضاء. هذا مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ زيد شنو كاين؟ نعم؟ نعم في هذا المكان أم في باب الأداء؟ في باب الأداء فيما سبق، فيما سبق فيما سبق كان اختلاف. دابا اللي بغينا نفهمه هنا أننا نستعمل وقت الأداء في باب القضاء والأداء بمعنى، وإذا دخلنا باب الإعادة ها يدعو الشربيني إلى تغيير المفهوم هكذا يدعو. واش هذا صحيح أو غير صحيح أو فيه مناقشة وماذا قال الأصوليون في هذه التفرقة التي فاشل به، هذا محل دراسة وبحث. لكن المقصود هنا هو أن نفهم ماذا قال وماذا أراد. وكون الإعادة مرتبطة بالأداء لأنها بنتها وأنها لا تنفك عنها. هذا هو الذي أراد الشارح أن يثبته، وكذلك ما أراده أيضا الشربيني المحشي الثاني. مفهوم؟ ما المانع من تسمية رفاية ركعة داخل الوقت بالإعادة ما دام أنها بنت الأذى؟ ما الدليل على أنها تسمى بالإعادة؟ هذه إعادة لغوية، هذه إعادة لغوية، إعادة في اللغة، ولكن في المصطلح لأن الإعادة أعاد في الوقت لكي يتقال أعاد في الوقت، فإن كان قضاء أعاد أبدا. الإعادة عندهم في المصطلح وما فعل في الوقت، هذا مصطلح فني علمي. أما الإعادة في الوقت حتى لو أعدت بعد 1000 سنة كيتسمى الإعادة لغة، ما كيتسماش إعادة مصطلحة. قال في وقت الأداء له قيل لخلل. إذن هذا قيد في تسمية العبادة إعادة، تسمية فعل العبادة إعادة، هذا قيد لخلل في فعله أو لا مهم لخلل في فعله من فوات شرط أو ركن كالصلاة مع النجاسة أو بدون الفاتحة. لخلل في فعله، وذلك مثلا كأن تسقط شرطا كالوضوء أو تسقط ركنا، ومثل للشرط بقوله كالصلاة مع النجاسة. قيل بأنه الأفضل أن يقول كالصلاة بدون الطهارة ليناسب ذلك قوله من فوات الشرطين. علاش يقول هو نجس كالصلاة مع بلا طهارة بيدخل طهارة الحدث وطهارة، هذا أفضل لأنه أعم، والتعبير باللفظ الأعمي أفضل من التعبير باللفظ المخصوص لما يهمه ذلك من الاقتصار والحصر. إذا عبرت بلفظ عام فهذا أفضل من أن تعبر بلفظ خاص قد يفهم منه الحصر والاختصار. فوات شرط بالنجاسة مع فقد الطهارة أو بدون الفاتحة سهوا هذا لا بد منه في المسألتين، لأن هذا هو الذي يسمى بالإعادة. أما إذا تعمد وترك الفاتحة سهوا أو صلى بالنجاسة ثم بعد ذلك أتى بهذه الصلاة فإن هذا لا يسمى إعادة. عند من يقول بشرطية الخلل، بشرطية الخلل. إذن الإعادة أردو البال مزيان، نحن كنقول المصطلحات بقيودها، أن هؤلاء الذين تمرسوا في هذه المصطلحات هم الذين يملكون زمام التحقيق في المعنى والفروع. قال هنا الإعادة فعل العبادة كلها في الوقت. واحد قد ينبه عليها إذا كنا كنقرأ واحد لمسألة معينة راه تنركز عليها ما تنقومها شيء حتى نثبتوها ونفهموها وما ننتقلوا لمسألة أخرى حتى نفهموها ونحققها ونتصورها ونتهنوا منها، عاد كننتقل مسألة أخرى. حتى التقويم راه ما تيكونش وسط التصور، لأن مازال التصور فيه الغبش، هنا كننتقلوا إلى الحكم. سيدي ماشي صحيح هذا الشيء، وبلاتي بعدا نتصوروا المسألة، عاد كنقولوا صحيحة ولا ما صحيحة شيء. فبينما نبحث في التصور نقفز إلى الحكم قبل التصور فيقع الحكم خطأ. التصور قدر قاع التصور نكتفي به مرة واحدة، نكتفي به ونشوف حالتنا صافي، ومن بعد في فرصة أخرى عندما تنضج التصور ونقرأ كتبا أخرى ونراجع عاد نرجع نحكم على ذلك التصور، والصادق ولا كاذب. أليس كذلك؟ دابا عندنا الإعادة فعل العبادة كلها. دائما نبقاو مع التقرير ديال الشربيني، أما إذا بغينا ندخلوا التقرير ديال نصير ديال الجواب ديال دقنا غادي ندخلوا في عدو ركعتي في الوقت فعل العبادة كلها لخلالين في ثلاثة ديال القيود فعل العبادة كلها القيد الأول لخلالين هالقيد الثاني لخلالين شنو هذا الخلال هذا مصطلح أصولي شنو هذا المصطلح الأصولي قالوا لخلالين وهذا الخلال خصو البيان مثلا لو تعمدت وتركت قراءة الفاتحة وأردت أن تعيد الصلاة هل هذا هو الخلال؟ لا يسمى خللا هذا الخلال لفظ له معنى فسر بمين البيانية ويقوله من فوات شرط أو فوات ركن كالصلاة مع النجاسة أو بدون الفاتحة زيد سهوان بس يكون هذا اسمه الخلال تخلي الفاتحة سهوا أو تترك الطهارة سهوا فإن تركتها عمدا ثم أردت أن تصلي تلك الصلاة فهذه لا تسمى ماذا عادة لأنها خالت من قيدها الذي تسمى به كذا هذا على مذهب من يشترط الخلل وقيل لعذر قال هنا الفاتحة سهوا وقد قلنا بأن هذا ذكر من أجل تمام القيد وقيل لعذر العذر ليس هو الخلل العذر أعم من الخلل العذر أعم لأنه يدخل العذر أعم من الخلل إذن بعضهم اشترط الخلل لكي يسمي الإعادة وبعضهم قال العذر أو لعذر أو لعذر كم عندك من تعريف هنا للإعادة؟ شو تعريف؟ كم؟ الأول فعل العبادة لي ثاني فعل العبادة لي العذر والعذر هنا يشمل الخلل يشمل الخلل فهو أعم من خلل واحد المثال ديال العذر من خلل أو حصول فضيلة يتسمى كل ذلك يسمى إعادة إذا كانت اختل ذلك الفعل لوجود قادح فيه كما سبق فهذا يسمى إعادة وكذلك إذا طلبت فضيلة وهي الأصل أصلا في الإعادة الإعادة الأصل فيها هو هذا أن تطلب بها الفضائل ها؟ الخلل ولا العذر إذا كانت الإعادة من أجل الندب فهذه فضيلة وإذا كان لأنه يقول إذا وجدت ما صليت وجوبا فهذا خلل انظر أنت هذا ما الذي وجدته هل هو ممن حكم عليك فيها بأنه تجب الإعادة أبدا فيكون من باب الخلل أو كان طلب منك الإعادة فقط في الوقت فيكون من باب الفضيلة تخرجها على هذين الأمرين مفهوم هكذا قضية في غاية البساطة ماذا يقول الشافعية في هذا الشافعية سوف نرد عليه في محل إذن هكذا فالصلاة المكررة هي الأصل شوف الصلاة المكررة هي الأصل في المفعول في الأصل المفعولة في وقت الأداء في جماعتي بعد كلمة الإعادة في الأصل ديالها الشرعي يعني في الذي تطلق عليه بالاتفاق هو ما فعل في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل ففي الأصل المفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل إذن هي الأصل القول المتفق عليه بدليل قوله الآتي في القسمين الأخيرتين وكل يسمى على كل حال حتى ما تظن بأن المقصود بالأصل هي الحقيقة الشرعية لا كل شيء يطلق على الحقيقة الشرعية لإعادة على المذهب الأول وعلى المذهب الثاني وعلى الصلاة المكررة كل هذا يسمى إعادة ولا إشكال في ذلك إذن شوف هذا اللي عندما قال والأقعد أن يقول بدون الطهارة. خروج الصلاة مع النجاسة كان الأقعد أن يقول بدون الطهارة. ما معنى الأقعد بعد كلمة الأقعد؟ شنو الأقعد؟ المضطرد مع القواعد أو الذي يكون أولى في مقام القول بغيره. نعم. بدون الطهارة ليكون أنسب بقوله من فوات شرطين قاله العلماء. قوله سواء قيد في مسألتين وقيد به للاعتراض عن العبد، فإن الفعل معه كالعدم لفساده فالفعل بعده ليس ثانيا فليس إلعادا. نعم في الأصل. قوله في الأصل أراد بالأصل القول المتفق عليه بدليل قول الآتي في القسمين الآخرين على الأصح، وليس المراد بالأصل الحقيقة الشرعية، لئلا يقتضي أن إطلاق المكررة على القسمين الآخرين مجاز، وليس كذلك في مذهب الشارع. نعم هي مخصوصة على مذهبنا بالمفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل. نعم هي المعادة في المذهب المالكي، لكن رفضة الإعادة عند المالكية واسعة جدا، فيقال للتي للمقضية ويقال المفعولة في الوقت ويقال المفعولة لخارج ويقال المفعولة. كلمة الإعادة في المذهب المالكي كما تجدون منصوصا عليه تطلق على كل شيء. ترى المقضية أعاد أبدا، ما معنى عاد أبدا؟ قضاها، معنى عاد أبدا قضاها. أعاد في الوقت، أعاد في الوقت. وكذلك إذن يقال للمعادة في الفضل، وإن وجد جماعة أعادها، أعادها فضيلتي. فكلمة أعاد في المذهب المالكي تطلق على كل ذلك، فهي واسعة عندهم في الاستعمال لمة الإعادة. هذا المصطلح لا يختص بهذا الذي ذكره الشارع. قال والأول هو المشهور، والأول هو المشهور الذي جزم به الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب. وإنما شنو الأول؟ لخلل أو لعذرين؟ لخلل. ورجح ابن الحاجب. وإنما عبر فيه المصنف بقيل نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني، ولم يرجح الثاني لتردده في شمول الإعادة قسمه ما أطلقوا على الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جمعة أخرى التي هو مستحب على الصحيح. استوت الإعادة في من فعل الصلاة في وقت الأداء في جمعة مدى أخرى التي هو مستحب نخله، استوت إلى جماعتان. إذن التعريف المشهور هو تعريفه إيش؟ الأول قوله لخلل. ولم يرجح المصنف الثاني، لماذا؟ لأنه تردد في شموله لأحد قسمي ما أطلق عليه الإعادة من فعل الصلاة في جماعة في وقت الأداء، لأن قوله لعذرين هذا هو الثاني، وكان المصنف قد يرجحه. لكن لماذا لم يرجحه؟ لأنه لا يعلم هذه الكلمة لعذرين حدها، شنو الحد ديال هذيك العذر؟ شحال من صورة كيدخل قوله لعذرين؟ لعذرين كم يدخل تحته من صورين؟ ما عرفش شحال من صورة كيدخل تحتها. ولو أنه كما يظهر من كلام الشارع عرف أنه يدخل جميع الأقسام الخمسة التي تكون في الإعادة في الصلاة لرجحه. قال ولكنه تردد في بعض الصور فلم يعلم دخولها تحت لفظ العذر أو عدم دخولها. خلاصة الكلام أن هذا ما تيسر ذكره اليوم، ولنا الرجوع إلى هذه المسألة. وشي واحد يختصر لنا هذا الشيء اللي قلنا؟ شو واحد ينوض يختصر لنا هذا الشيء اللي قلنا؟ شكون يختصره؟ المسألة الأولى، الثانية، الثالثة، شكون؟ شو واحد ينوض؟ من؟ سي. اللهم أعلن الصواب حكمة الصواب. شكون غادي ينوض؟ انت ديما كتحضروا فيك الحب. نوض يلا اختصرنا داك الشيء. سربي المسألة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. سربينا يلا. أول مسألة دوري شنو هي؟ اكتب واحد شنو هي مسألة ديال تعريف إعادة. زيد شنو اللي ورد عليه؟ الذي ورد عليه شنو ورد عليه؟ هناك رداني على المصنف. زيد شنو هما؟ شنو ثم رد عليه المصنف هما ايش يعني في قولوا قولوا شنو شنو هما الدور في التعريف زيد شنو هو شنو الجواب عليه ذاك الشيء ما دو جيب على ذلك شنو الجواب الشرح الذي جبنا اش قال اش قال يعني فسر يعني فعل الشيء فعل الشيء في ثاني يعني على الضوء يعني فعل الشيء ما الذي اخرج به اخرج به يعني انه الضوء والثانيا يعني اي المعنى خرج ثالثا انت ثالثا صافي يلا سير زيد شوف المصنف ماذا ورد عليه الشارح برد ورد على الشرح هضروا ها آه؟ اه نعم تفسير الضمير في تفسير تفسير الضمير بالمعاد لماذا ما وجه نقده تفسير الضمير بالمعاد لانه مثلا ما كاينش مثلا لانه يعني لو لم يفسره تفسير الضمير بالمعاد ما وجه نقده يعني خصو يفسروا بشي حاجه مذكوره نعم نعم ها لانه الاخسر لانه الاخسر خصو يقول ان يقول ان ان ان يفسر الضمير بالفعل هذا هو ورد كتب كتب ان يفسر الضمير بالفعل جواب ايه لا اعتراض ان يفسر الضمير بالفعل يفسر الضمير نشوف هذا كتب قال لعادته فعله ياك الضمير كان عليه يفسره بالشيء الإعادة فعل الشيء كان عليه أن يفسره بالشيء ولم يفسره بالشيء وهذا هو سبب الرد عليه صفيه يلا جواب شنو هو هاك أنه لو لم يفسر الضمير هاك لو لم يفسر الضمير شنو غيوقع سيعود على المقضي على المفعول على المفعول وهو خطأ زي شنو اخر الذي ورد على المؤلف يعني كذلك على الشارح شنو اخر هذا متفسيري مثلا فعل يعني حذف المعاد يعني فعل الشيء مباشرة بدون المعاد شنو شنو الثاني لماذا لم يرده على المفعول لماذا لم يرد الضمير على المفعول مع أنه أخسر وأه نعم لماذا مدمع على المفعول إكما مرتب شنو الجواب يعني غير صالح غير صالح غير صالح جواب غير صالح لأنه لو رده إليه لكان المقضي والمقضي لا يكون معادا في واضح لأن المقضي يكون خارج الوقت وما خارج الوقت لا يسمى معادا زين سنأخذ الذي تقدم مسائل ماله نعم وقت الأداء وقت هل بينهما فرق هنا أم لا بينهما فرق سبدك معروف فيش نأخذ زيد شيء أخرى مثل بالنجاسة هذاك ذكر هذاك اعتراض نقص ما فيش جواب هذا الجواب هذاك صحيح الإرادة صحيح صحيح فاش فاش مع النجاسه يعني الشيء الشيطان وماله وشنو فيها حتى الملك يشترطون الطهر شنو يشترط الطهر في الصلاه كذلك نحن نشترطه هاي وهذا يسمى شرطا هذا شرط اليقين شرط هو إذا قال مثلا بدون الطهارة أفضل باش حسمت إذا خلت طهارة الحدث باش ما يبقاش بيجي بالنجاسة وحدها أيوة وخصو يمثل بها خصو يمثل بها بخلاف الثوب أيوة هذاك هذاك هذاك الكلام بعيد عن الموضوع خصو هو ملي غادي يقول هو داك الشيء اللي كانوا قالوه لنا في الأول ملي كنا حنا قلنا لهم ما قالوا بأن ماذا ما فعل ما سبق له مقتضين، قلنا بأن الحجب قال ما سبق له وجوب. أشنو قالوا لنا الشافعية؟ لو أتيتم بلفظ عام من يشمل جميع المذاهب فهو الأولى. أش الشيء اللي قالوه؟ وعلاش ما يجيبوا لنا احنا هذاك الشيء اللي هو أهم حتى احنا باش يشمل المذهب ديالنا والمذهب ديالهم؟ وعلى هذا حتى ربك على بد أن لا يقيد بها البعضية فيما مضى، لا بد أن يقرأ بتكبير الإحرام. هم قالوا بأن هذا جار على مذهب المالك، أشاروا لذلك وحققوه، قالوا بأن هذا على مذهب مالك، راه ذكروا تما بينوا به أنه قاصر، والقصور إذا كان تما ماشي غادي نقلو حتى هو هنا نديروه، إذا كان هو ما دارش الواجب تما نقولوا صافي راه سبق هذا الشيء بحال هذا الشيء خصو يكون، لا إذا كان خلل هناك وقالوا هذا على مذهب مالك وقرروه معناه أنه قرر أتيت بالخلل، كان عليك أن تقول يدك ركعة أو بتكبيرة الإحرام، هم خصو يقولوا. لا دون صعليها صعليش تربيني زيد صعليش تربيني في التحت قال هذا على مذهب مالك. صافي هذه واضحه، هذه مسائل واضحه نختصر على تبدكش. صافي انا خصنا نعاود غير شي واضح، ذكر الفاتحه وقال بان على مذهب مالك واشار لي ذلك وتشرب ما يمكن نعقلوش ولا الخلل لا الشارع والله لما ذكر نفعه الى بعضه لكن بشرط ان يكون المفعول فيه منها ركعه كما هو معلوم المحلي. وشنو قال تما؟ شنو قال هذاك من تحت؟ شربين هنا كان يقولوا لك شار من حشى هنا إلى أن كلام الشارحي فيه نقص، ولذلك قال هذا على مذهب مالك وأما على مذهب الشافعية فكذا كذا إلى آخره، أشار إلى هذا النقص. أنا أقول كان النقص في التعبير وأشار إليه هناك، وإذا كان نقص هنا أيضا في النقص يجب أن يشار إليه. شو كذلك؟ أرجل عيني. شوف هذا الشيء راه كيتقرب للقواعد، ما كيتقرش في هذيك الخواطر والافكار وهذا الشيء بان لي وما بان ليش. ها نحن نظرنا في الحواشي وقلنا علاش هو الشارح مع انه شافعي لماذا قال على مذهب مالك وما درش الشافعيه، واعتبرنا ذاك الشيء بانه غير وافي بالمذاهب، لانهم هما دابا شنو كيقول لك؟ اذا عبرت في كتاب مكتب الاصول فعبر بما يجمع جميع المذاهب. هادشي ولا تنقش انت، انا مثلا مالكي وانت شافعي وهذا حنبلي وهذا حنفي وكلنا حنا كنقراو كتاب الاصول، تجيب لنا عباره تجمع جميع مذاهبنا هذا افضل، ولكن تجبتي مثلا المذهب الذي يوافق مذهبك هذا مذهب هذا ومذهب هذا لم يدخل معك في الكلام، وكمل واجب ان تاتي بكلمه شامله هذا هو الافضل. هنا قلنا لي يجيب بدون الطهارة باش يدخل المذاهب الأخرى الذين لا يشترطون طهارة الخبر، هكذا باش لأنني قال بدون طهارة وما قال نجسة غادي يدخل من يشترطون من المالكية وغير المالكية، العبارة الشاملة أفضل من العبارة على الشاملة، وهذا ما نقشه البناني. واضح الكلام واضح الكلام. هناك شيء آخر؟ ها؟ إذا قال بدون الطهارة كيش من جميع المذاهب، إذا قال بالنجاسة كيش مذهب الشافعي. لأنه يقول الغالب هم الجمهور في المثال الذي سبق الركعة هذا هي الجمهور. وعلاش ما يقول المسموح؟ وعلاش هو النجاسة؟ مع أن النجاسة أغلبهم يقول هي هو يقول واجبة غير شرط، المسموح واجبة غير شرط. من يشترطها من الجمهور؟ يشترطون ماذا؟ إزالة طهارة الخبات شرط وشرط شرط وجوبي عند من؟ عندكم؟ شرط صحة ولا شرط وجوب؟ أحسنت، نكتفي بهذا الخلل إن شاء الله.